بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 16 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الثاني. تحدثنا في المحاضرة الماضية عن مسوغات الابتدائي بالنكرة، وقلنا أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لكن قد يأتي المبتدأ نكرة ولا يكون ذلك إلا إذا أفاد، إذا حصلت فائدة. وقلنا ضبط العلماء هذه الفائدة بمواضع، ذكروا مواضع لذلك، منها ذكرنا الموضع الأول، المسوغ الأول، وهو أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرور متقدما على المبتدأ. مثاله: في الدار رجل وعندك كتاب. في الدار رجل وعندك كتاب، فهنا تلاحظون أن الخبر المبتدأ وقع نكرة، وهو رجل وكتاب. ننتقل إلى المسوغ الثاني من المسوغات التي بحصولها يصح الابتداء بالنكرة، فنقول المسوغ الثاني أن يقع المبتدأ النكرة بعد استفهام. المسوغ الثاني: إذا وقع المبتدأ، هذا المبتدأ النكرة بعد استفهام، فهذا فالاستفهام هنا سوى وقوع النكرة مبتدأ. فالاستفهام سوى وقوع النكرة مبتدأ. مثاله: أرجل في الدار. أرجل في الدار، تلاحظون هنا رجل مبتدأ وفي الدار جار ومجرور خبر. ما الذي سوى وقوع المبتدأ نكرة؟ هو أن هذه النكرة مسبوقة باستفهام. أرجل، همزة الاستفهام هذه. وتقول مثال آخر: هل كتاب عندك؟ هل كتاب عندك؟ فكتاب هنا أيضا نكرة، الذي سوى وقوعه وسبق بالاستفهام، وهو هل كتاب عندك. ومنه قوله تعالى: أإله مع الله. أإله مع الله، فإله هنا مبتدأ وتلحظون نكرة، إله نكرة، لأن قولنا إله يدخل فيه كل ما يعبد، كل ما يعبد يقال له إله وهو ذكرة. لكن الذي سوى وقوع، طبعا مع الله لفظ الجلالة، مع الله هنا ظرف متعلق محذوف خبر، مع الله ظرف متعلق محذوف، يعني أإله مستقر أو حاصل أو كائن مع الله. وهنا إله مبتدأ نكرة، والذي سوى وقوع هذا المبتدأ نكرة هو أنه سبق باستفهامه والهمزة، فإله النكرة وقع مبتدأ، والذي سوغ ذلك أنه سبق باستفهام. المسوغ الثالث: أن يقع المبتدأ النكرة بعد نفي. أن يقع المبتدأ النكرة بعد نفي. مثاله: ما رجل في الدار. ما رجل في الدار، فتلحظون رجل هنا نكرة وهو مبتدأ وفي الدار خبر. ما الذي جعل هذا النكرة، ما الذي صحح وقوع هذه النكرة مبتدأ؟ هو أن الكلام سبق، أنه سبق بنفي، سبق بنفي. ما رجل في الدار، فرجل النكرة وقع مبتدأ، والذي سوى ذلك أنه سبق بنفي وهو ما، سبق بنفي وهو ما. إذن هذا المسوغ الثالث: أن يقع المبتدأ النكرة بعد نفي. المسوغ الرابع من مسوغات الابتداء بالنكرة: أن تكون النكرة الواقعة مبتدأ موصوفة. تكون النكرة الواقع مبتدا موصوفة، موصوفة. مثال ذلك: نوم مبكر أفضل من سهر. نوم مبكر أفضل من سهر، هنا أين المبتدا؟ المبتدا هو قوله نوم، والخبر هو أفضل، الخبر أفضل. هنا نوم نكرة ولا معرفة؟ طبعا نكرة، نوم نكرة. لماذا صح وقوع هذه النكرة مبتدا؟ قال: لأنها موصوفة. نقول نوم مبكر، فالوصف خصص هذه النكرة، الوصف خصص هذه النكرة. وقلنا لكم قبل أن الإفادة تحصل إما بالعموم أو بالخصوص، يعني بتعميم النكرة أو بتخصيص النكرة. يحصل العموم بالاستفهام والنفي، إذا سبقت النكرة باستفهام أو نفي فهنا يحصل العموم، تكون النكرة عامة، تكون النكرة عامة. ويحصل التخصيص بالوصف أو الإضافة، يحصل التخصيص بالوصف أو الإضافة. فلذلك هنا نوم مبتدأ وقع نكرة، لأنه خصص بوصف، خصص بوصف. ومنه قوله تعالى: ولا عبد مؤمن خير من مشرك. هنا ولا عبد عبد، طبعا هذه اللام لام الابتداء، الواو بحسب ما قبلها حرف عطف، اللام لام الابتداء، عبد مبتدأ، عبد مبتدأ وهو نكرة كما تلاحظون، وخير خبر، وخير خبر. ما الذي صحح سوغ وقوع هذه النكرة مبتدأ؟ هو أنها وصفت عبد، ما هذا العبد؟ عبد مؤمن. فلذلك أن تكون النكرة الواقعة مبتدأ موصوفة، إذا كانت النكرة الواقعة مبتدأ موصوفة فإنه يجوز حينئذ الابتداء بها، لأنها تكون في هذه الحال مخصصة، تكون مخصصة. نقول فعبد وهو نكرة وقع مبتدأ، والذي سوغ وقوعه مبتدأ هو أنه وصف بمؤمن، وأنه وصف بمؤمن. ننتقل للمسوغ الخامس من مسوغات الابتداء بالنكرة، أن تكون النكرة الواقعة مبتدأ عاملة، تكون النكرة الواقعة مبتدأ عاملة. عاملة، ما المقصود بعاملة؟ عاملة، الأصل أن الفعل هو الذي يعمل، الأصل أن الفعل هو الذي يعمل. ما العمل؟ ماذا يعمل الفعل؟ الفعل يعمل إما أن يرفع، والعمل هو الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم. والعامل في الأصل أن يكون فعلا، وقد يكون العامل اسما، وقد يكون العامل اسما. والمعمول هو الذي وقع عليه العمل، والمعمول هو الذي وقع عليه العمل. فإذا جاء المبتدأ نكرة فإن من مسوغات الابتداء به، صحة الابتداء به، أن تكون هذه النكرة الواقعة مبتدأ عاملة، عاملة فيما بعدها، أحدثت عملا فيما بعدها، ففي هذه الحالة يجوز الابتداء بها. مثالا نوضح، يقول وذلك يكون، تكون عاملة كيف؟ قال وذلك بأن تكون النكرة الواقعة مبتدأ، إما هذه النكرة، إما تكون مضافة، مضافة. إذا كانت النكرة الواقعة مبتدأ مضافة، معنى كونها مضافة يعني أنها عملت في المضاف إليه، مضافة بمعنى أنها عملت الجر بالمضاف إليه، فتكون هنا في هذه الحالة عاملة. إذا كانت النكرة مضافة فيعني ذلك أنها تكون عاملة. كيف تكون عاملة؟ بمعنى أنها عملت الجر في المضاف إليه، نحو خمس صلوات كتبهن الله. تأمل هنا، خمس صلوات كتبهن الله، خمس نكرة، خمس نكرة. وكتبهن الله، هذه الجملة خبر، كتبهن الله خبر. لماذا صح وقوع المبتدأ نكرة هنا؟ قال لأن هذه النكرة عاملة، لأن هذه النكرة عامل. ماذا عملت؟ عملت الجر في المضاف إليه، خمس صلوات، فخمس مضاف وصلوات مضاف إليه مجرور، مجرور بخمس، لأن القول الراجح أن الذي عامل الجر في المضاف إليه هو المضاف، المضاف. فإذا هنا النكرة عملت الجر في المضاف إليه. وتلاحظون أنها أفادت التخصيص، أن الإضافة أفادت التخصيص، يعني خمس صلوات، فهنا أنا خصصت الخمس لأنها صلوات، لأن لو قلت خمس كتبهن الله، خمس كتبهن الله، فهنا ما في تخصيص. خمس ماذا؟ خمس سجدات، خمس ركعات، خمس ماذا؟ فلما قلت خمس صلوات هنا جاء التخصيص بالمضاف إليه، جاء التخصيص بذكر المضاف إليه. ونحو خمس كتب قرأتها، فخمس مبتدأ وقرأتها خبر، وهو خبر جملة. ما الذي سوغ وقوع خمس وهو نكرة هنا مبتدأ؟ قال لأن هذه النكرة الواقع مبتدأ عاملة، عملت ماذا؟ عملت الجر في المضاف إليه، عملت الجر في المضاف إليه. وأيضا اكتسبت التخصيص، اكتسبت هنا التخصيص، الإضافة أفادت التخصيص، يعني خمس كتب، ليست خمس طبعا نقول مفترض الصواب أن نقول خمسة هنا نقول ونحو خمسة كتب قرأتها، خمسة، الصواب نقول خمسة بالتاء، خمسة كتب قرأتها. ننتقل، فخمس مبتدأ نكرة، والذي سوى وقوعها خمس هنا وخمسة هنا، مبتدأ أنها عملت الجر بالمضاف إليه صلوات وكتب، صلوات وكتب. ننتقل، وإما عاملة عمل الفعل، يعني أن تكون النكرة الواقعة مبتدأ عاملة، تكون عاملة. كيف تكون عاملة؟ إما أن تكون مضافة فتعمل جر في المضاف إليه، وإما أن تكون عاملة عمل الفعل بمعنى أنها تنزل منزلة الفعل، تحل محل الفعل. مثال ذلك نوضحه: وإما عامل عمل فعل نحو أمر بمعروف صدقة، أمر بمعروف صدقة. فهنا أمر نكرة وقع مبتدأ وهو نكرة، وصدقة خبر. ما الذي سوغ وقوع هذه النكرة مبتدأ؟ أنها عملت عملا فعل. فبمعروف جار ومجرور متعلق بالمصدر أمر، جار ومجرور متعلق بالنكرة أمر. فإذا أمر عملت بالجار المجرور، أمر عملت في الجار المجرور، فإذا هنا نكرة عاملة. يعني كأنك قلت أؤمر بمعروف، كأنك قلت أؤمر بمعروف. فأمر مثل الفعل أؤمر، فهي عملت عمل الفعل، عملت عمل. ونحو قراءة في كتاب الله نافعة، قراءة في كتاب الله نافعة. فقراءة مبتدأ وهو نكرة، ونافعة خبر، ونافعة خبر. ما الذي سوغ وقوع هذه النكرة مبتدأ؟ الذي سوغ أنها عملت عمل الفعل. ماذا عملت؟ يعني عملت في الجار والمجرور في كتاب الله، يعني كأنك قلت اقرأ في كتاب الله، اقرأ في كتاب الله. فقراءة عملت عمل الفعل وهو اقرأ. فكلمة أمر وقراءة مصدران عاملان عمل الفعل لأنهما بمعنى الفعل، وقد عمل فيما بعدهما وهو الجار والمجرور، كما عمل الفعل في قولك اقرأ في كتاب الله، أو قولك أمر بمعروف، أمر بمعروف. إذن هذا المسوغ الأخير أن تكون النكرة الواقعة مبتدأ عاملة، تكون عاملة بأحد أمرين: مضافة، أو أنها عاملة عمل الفعل بمعنى أنها مصدر نابت عن الفعل، مصدر نابت عن الفعل. ننتقل إلى قضية أخرى من قضايا المبتدأ والخبر. نقول: حكم الخبر من حيث التقديم والتأخير على المبتدأ. حكم الخبر من حيث التقديم والتأخير على المبتدأ، ما حكم؟ نقول هنا ننتبه إلى، نقول الأصل في الخبر، الأصل في الخبر أن يقع متأخرا عن المبتدأ، هو هذا هو الأصل. يقول ابن مالك: والأصل في الأخبار أن تؤخر، والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر، ويجوز أن تقدم الأخبار إذا لم يكن هناك ضرر. هذا هو الأصل في الأخبار. لماذا الأصل في الخبر أن يؤخر؟ لأنه حكم، والحكم لا يأتي إلا بعد معرفة المحكوم عليه، إلا بعد مجيء المحكوم عليه وذكره ومعرفته يصدر بعد ذلك الحكم. فإذا الخبر هو حكم، والحكم لا يأتي إلا متأخرا. أمر آخر أن الخبر هو صفة في الحقيقة، وفي المعنى الخبر صفة للمبتدأ، والصفة لا تأتي إلا بعد الموصوف، والصفة لا تأتي إلا بعد الموصوف. فلذلك قال العلماء أن الأصل في الخبر أن يكون مؤخرا، أن يأتي بعد المبتدأ، بعد المبتدأ. إذن نقول الأصل في الخبر أن يقع متأخرا عن المبتدأ، لأنه في الأصل وصف للمبتدأ، وصف وحكم عليه، ولا يوصف الشيء ولا يحكم عليه إلا بعد ذكره ومعرفته. هذه قاعدة معروفة: لا يوصف الشيء ولا يحكم عليه إلا بعد ذكره ومعرفته. هذا هو الأصل طبعا، لكن المتتبع لكلام العرب يجد أن للخبر من حيث التقديم والتأخير على المبتدأ ثلاث حالات. المتتبع العلماء، علماء النحو لما تتبعوا كلام العرب ومنها القرآن الكريم، لذلك القرآن الكريم، وجدوا أن الخبر ثلاث حالات. الحالة الأولى وهي الأصل أن يتأخر أو يتقدم جوازا، تقدم أو يتأخر جوازا. الحالة الثانية أن يتأخر وجوبا، أن يتأخر الخبر وجوبا، يجب تأخير الخبر. الحالة الثالثة يجب تقديم الخبر على المبتدأ، وجوب تقديم الخبر على المبتدأ. إذا نبدأ نقول ثلاث حالات وجدوا: الأولى جواز تقديم وتأخير، يعني الأولى رأوا أن الخبر يجوز أن يقدم ويؤخر، ما فيه بأس. الحالة الثانية هو وجوب تأخيره، وجدوا في بعض المواضع أنه يجب تأخير الخبر ولا يجوز تقديمه. الحالة الثالثة وجدوا أن هناك مواضع يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ، يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ. ونأخذ هذه الحالات الآن بالتفصيل. فنبدأ بالحالة الأولى. أقول الحالة الأولى جواز تقديم الخبر وتأخيره على المبتدأ، يجوز أن نقدمه ونأخره على المبتدأ. متى يكون ذلك؟ متى يكون؟ قال: يجوز تقديم الخبر وتأخيره على المبتدأ إذا لم يكن هناك ما يمنع من ذلك، إذا لم يوجد مانع فهذا الخبر يجوز أن نقدمه ويجوز أن نؤخره، لكن نلحظ أن التقديم والتأخير قد يكون لحكمة بلاغية، حكمة بلاغية. يعني العرب في القرآن الكريم لما يتقدم أو يتأخر ما يتقدم حقيقة عبث ولا يؤخر عبث إلا لغرض البلاغي، لكن هو من حيث المبدأ يجوز تقديم وتأخيره إذا لم يكن هناك ما يمنع من ذلك. ما المانع من ذلك؟ ما المانع؟ نقول والمانع لذلك الذي يمنع جواز التقديم والتأخير هو ماذا؟ الذي يمنع جواز التقديم والتأخير هو أن يوجد في الكلام ما يوجب تأخير الخبر أو تقديمه. يعني إذا خل الكلام من موجبات التقديم، موجبات تقديم الخبر ومن موجبات تأخير الخبر، ففي هذه الحالة يجوز في الخبر التقديم والتأخير. يعني إذا رأيت الكلام خاليا من ما يوجب تقديم الخبر أو مما يوجب تأخير الخبر، ففي هذه الحالة يجوز في الخبر التقديم والتأخير. مثال ذلك نحو في البيت زيد، في البيت زيد. تلاحظون هنا الآن في البيت جار ومجرور وهو خبر مقدم، خبر مقدم، وزيد مبتدأ، لأن أصل كلام زيد في البيت. تلاحظون أنه هنا مقدم الخبر، تقديم هنا واجب ولا جائز؟ قال هنا جائز، تقديم الخبر جائز، فلذلك يصح أن تقول زيد في البيت. نقول هنا فالخبر مقدم جوازا وهو في البيت، ولو أخرته فقلت زيد في البيت لجاز. لماذا جاز التقديم والتأخير؟ قال لأن ليس هناك في الكلام ما يوجب التقديم أو يوجب التأخير. الحالة الثانية تأخير الخبر وجوبا، الحالة الثانية تأخير الخبر وجوبا، وذلك قال يجب تأخير الخبر عن المبتدأ في مواضع منها، طبعا ذكر اختلف العلماء في المواضع، بعضهم يذكر 4 مواضع بعضهم يذكر 6 في كتب النحو، نذكر أشهرها، نحن هنا نذكر الأشهر منها، لأن حصر كل شيء وبيانه وتعداده هذا من الأمر المتعسر، لكن الاكتفاء بالمشهور والذي يتكرر كثيرا هذا أمر فيه نفع وفيه أيضا تسهيل. يجب تأخير الخبر عن المبتدأ في مواضع منها، الموضع الأول أن يكون الخبر محصورا، إذا كان الخبر محصورا فيجب تأخيره. لماذا؟ قالوا لأن المحصور، أي محصور يجب فيه التأخير، أي محصور يجب فيه التأخير، فإذا حصر الخبر وجب تأخيره. طبعا والحصر يكون إما بإنما أو بإلا، والحصر يكون بإنما أو بإلا، إذن إذا جاء الخبر محصورا وجب تأخيره. مثال ذلك قوله وما محمد إلا رسول، فهنا نلحظ محمد مبتدأ ورسول خبر، هنا يجب تأخير الخبر. لماذا؟ لأنه محصور بإلا، لأن الخبر محصور بإلا، وكل محصور يجب تأخيره، فلا يصح أن تقول وما رسول إلا محمد، يجب تأخير الخبر هنا. ونحو هذا مثال الحصر الآن بإنما، إنما أنت نذير، إنما أنت نذير، فنقول أنت مبتدأ ونذير خبر، وهذا الخبر يجب تأخيره لأنه محصور بإنما، فالمحصور بإلا هو الواقع بعدها، هذه قاعدة أن المحصور بإلا هو الواقع بعدها، وأن المحصور بإنما هو المتأخر، والمحصور بإنما هو المتأخر. ونحو إنما الناس أعداء ما جهلوا، طبعا إنما أداة حصر حرف مبني لا محل له من الإعراب، كذلك إلا حرف استثناء أو حرف مبني لا محل له من الإعراب. ونحو إنما الناس أعداء لما يجهلون، فهنا الناس مبتدأ وأعداء خبر، وهنا يجب تأخيره خبر لأنه محصور بإنما، محصور بإنما. نقول ما تحته خط من الآيتين، الآيتين الأولى والثانية والمثال، يجب تأخيرها لأنها محصورة، أخبار والمثال أخبار يجب تأخيرها لأنها محصورة. قال والمحصور بإلا هو الواقع بعدها، المحصور بإلا هو الواقع بعدها، والمحصور بإنما هو المتأخر في الكلام، المحصور بإنما هو المتأخر في الكلام. هذه إذن يجب تأخير الخبر في مواضع، الموضع الأول أن يكون الخبر محصورا، الموضع الثاني أن يكون المبتدأ من الأسماء التي لها الصدارة في الكلام، الموضع الثاني إذا جاءنا المبتدأ من الأسماء التي لها الصدارة في الكلام فيلزم من ذلك تأخير الخبر، فيلزم من ذلك تأخير الخبر، لأنه إذا لزم تقديم المبتدأ، إذا لزم تقديم أو إذا وجب تقديم المبتدأ فإنه يلزم من ذلك وجوب تأخير الخبر، وجوب تأخير الخبر. قال من الأسماء التي لها صدر، هناك فيه في كلام العرب فيه أسماء لم يأتي بها العرب إلا مصدرة، يعني في بداية الجملة، لم يأتي بها العرب إلا مصدرة يعني في بداية الجملة. منها أسماء الاستفهام لا تكون إلا في بداية الكلام، ومنها أسماء الشرط لا تكون إلا في بداية الجملة، ومنها ما التعجبية، ومنها ما التعجبية. فإذا وقع المبتدأ اسم استفهام أو اسم شرط أو وقع المبتدأ ما التعجبية، ففي هذه الحالة يجب تأخير الخبر، يجب تأخير الخبر. نوضح ذلك بالمثال، نقول: ومن الأسماء التي لها الصدارة التي يلزم أن تكون في صدر الكلام أو في بداية الكلام أسماء الاستفهام وأسماء الشرط وما التعجبية. مثال الاستفهام، أسماء الاستفهام: ومن أحسن من الله حكمه، هنا استفهام، ومن أحسن من الله حكمه، من هنا مبتدأ وهو اسم استفهام مبتدأ، ويجب تقديمه لأنه اسم استفهام. أي الخبر أحسن، الخبر هو قوله أحسن، هنا هذا الخبر يجب تأخيره، يجب تأخيره. لماذا؟ لأن المبتدأ من الأسماء التي لها الصدارة، بمعنى يجب أن تكون في بداية الكلام. ونحو من أفضل الطلاب، من أفضل الطلاب، فمن مبتدأ وأفضل خبر، وهذا الخبر يجب تأخيره لأن المبتدأ من الأسماء التي لها الصدارة في الكلام وهو اسم استفهام. فأفضل في المثال وأحسن في الآية خبران يجب فيهما التأخير، خبران يجب فيهما التأخير. قال: لأن المبتدأ اسم استفهام وهو قوله من، لأن المبتدأ اسم استفهام وهو قوله من. ومثال أسماء الشرط: من يفعل خيرا يجد ثوابه، من يفعل خيرا يجد ثوابه، هنا من مبتدأ وهو اسم شرط، يفعل خيرا هنا خبر، الجملة يفعل خيرا خبر، هذا الخبر يجب تأخيره، يجب تأخيره. لماذا؟ لأن المبتدأ اسم استفهام، اسم شرط، لأن المبتدأ اسم شرط، واسم الشرط يلزم أن يكون في صدر الكلام. ونحو: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فمن مبتدأ وهو اسم شرط يتوكل على الله، هذا الخبر يجب تأخيره عن المبتدأ لأن المبتدأ من الأسماء التي تلزم صدر الكلام. فيفعل في المثال الأول ويتوكل خبران وهما جملة فعلية ويجب تأخيرهما. لماذا يجب تأخيرهما؟ قال: لأن المبتدأ اسم شرط له الصدارة في الكلام وهو من، وهو من في المثال والآية. ومثال ما التعجبية: ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، فما مبتدأ نكر بمعنى شيء، وأحسن زيدا أحسن فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وزيدا مفعول به، والجملة من الفعل والفاعل خبر، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. وهذا الخبر يجب تأخيره، يجب تأخيره. ما يصح أن نقول أحسن زيد ما، ما يصح أن نقول أحسن زيدا ما. لماذا؟ لأن ما هذه من الأسماء التي لها الصدارة في الكلام، فإذا ما مبتدأ يجب فيه التقديم، فإذا وجب تقديم المبتدأ وجب تأخير الخبر، وجب تأخير الخبر. فنقول: فأحسن زيدا خبره جملة فعلية يجب تأخيره. لماذا؟ لأن المبتدأ من الأسماء التي لها الصدارة في الكلام وهو ما التعجبية، وهو ما التعجبية. إذن عندنا الموضع هنا، الموضع الثاني أن يكون المبتدأ من الأسماء التي لها الصدارة في الكلام، إذا كان المبتدأ من الأسماء التي لها الصدارة في الكلام فهنا يجب أن يتأخر الخبر. وبهذا ننتهي من هذه الحلقة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.